قامت في الوقت الحاضر ظاهرة طيبة وهي قيام بنوك إسلامية على نظام غير ربوي تقدمه للعالم الذي يتخبط بالربا حتى في العالم الإسلامي. فهل هذه البنوك على اتصال بعلماء المسلمين لاستشارتهم وتحري الصواب؟ نعم، قامت البنوك الإسلامية ونرجو لها النجاح والتوفيق. قد عرض من معاملاتها بعض المعاملات على هيئة كبار العلماء هنا وأنا عضو فيها، ودرست الهيئة تلك المعاملات وقررت فيما قررت أنها لا بأس بها في معاملات معينة مخصوصة، لا في المعاملات، بل في معاملات عرضتها شركة الشارقة، في معاملات تتعلق بالمضاربة والمضاربة السنوية والتي أقل من سنة والتي أكثر من سنة، ودرست نظامها وشروطها فرأت لا بأس بها. وليس هذا لكل البنوك الإسلامية، إنما هذا البنك الواحد عرض علينا معاملاته التي تتعلق بالمضاربة، ودرسها المجلس وقرر فيها مقرر الأكثرية أنها لا بأس بها وأن هذه المضاربات موافقة على الشرع. أما بقية البنوك فليس عندنا علم من معاملاتها.